وهي متقاربة المعنى فمدارها على المنع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف من منع صاحب البدعة من التوبة، والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. وتقدم أن الحديث المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسن لم يكن من الصحابة، وهو من كبار التابعين في البصرة، فيكون حديثه مرسلا، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإنه مطابق لما ترجم به المصنف. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظ ثم لا يعودون إليه عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح إسنادها حسن، يعني في كتاب البدع والنهي عنها إسنادها حسن، والحديث فيها مرسل، فابن سيرين واسمه محمد هو من التابعين، والعمدة حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين بهذا اللفظ، واختار المصنف سوق هذا الدليل في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، فالمذكور فيها أن رجلا كان على بدعة ثم نزع منها، يعني أظهر التوبة منها، فأخبر ابن سيرين عما يقع غالبا، أن من ينزع عن بدعة فينتقل غالبا إلى بدعة أخرى ولا تخلص توبته من البدع، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، أي لا يكاد صاحب البدعة أن يتوب من توبته، لا يكاد صاحب البدعة يتوب من بدعته لتمكنها من قلبه واستيلائها عليه فتبقى فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن البدعة رغوب عن السنة وترك لها، وإن حسن ظاهرها واستحسن اسمها، ويتخوف على الواقع فيها أن يرغب عن دين الإسلام، أي أن يتخلى عنه ويبتعد منه. ومن مشهور قول بعض الأدباء

والمذكورون فيه هم الخوارج، وهي فرقة من فرق أهل البدع مرقوا من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما ارتكبوه من بدعة، فمروقهم خروجهم عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، واختلفوا في رتبة مروقهم، هل هم مبتدعون أم كفار، هل هم مبتدعون أم كفار. وأصح القولين أنهم من شر أهل البدع وليسوا كفارا. وقد نقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على ذلك، قد نقل ابن تيمية الحفيد السنة النبوية إجماع الصحابة على ذلك. وكفاهم شرا أن يكونوا محل اتفاق عند أهل العلم أنهم خارجون عن الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قيل هو مروق وخروج إلى البدعة أو مروق وخروج إلى الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ مفقود في المرويات، فلا يوجد حديث باللفظ المذكور، لكنه مؤلف من حديثين دخل أحدهما في الآخر. فالحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، الحديث الأول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. وأبهم فلان فلم يسم، وأبهم فلان فلم يسمى سترا عليه، سترا عليه، ولعدم الحاجة إلى ذكر اسمه، ولعدم الحاجة إلى ذكر اسمه. ممن روى هذا الحديث في طبقات رواته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده حسن، رواه أحمد وإسناده حسن. فالحديث الذي ذكره المصنف وغيره من أهل العلم مركب من السياقين المذكورين للحديثين المتقدمين، ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدع وإن حسن ظاهرها وجمل اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منه، فالبدع وإن جمل ظاهرها وحسن اسمها تنفى عن الإسلام ويتبرأ منها، ويزجر صاحبها، ويزجر صاحبها، ويعاقب بما يحمله على تركها، ويعاقب بما يحمله على تركها، ويمنع غيره من الوقوع فيها، ويمنع غيره من الوقوع فيها. والبراءة منه للتحذير من عاقبة بدعته، أنه يتعاظم أمرها

لأنه الدين المصطفى، لأنه الدين المصطفى، وليس وراءه إلا المطرح المرغوب عنه، وليس وراءه إلا المطرح المرغوب عنه، ومنه البدع، ومنه البدع. فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، فالاستقامة على الإسلام موافقة للفطرة، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى، والخروج عنه إلى البدع رغوب عن الدين المصطفى، وهو تغيير وعوجاج عن الفطرة، وهو تغيير وعوجاج عن الفطرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا على ما تقدم ذكره من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره، على ما تقدم ذكره من أن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله والتسليم لأمره، وأن ذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وأن ذلك هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، والخروج عن ذلك خروج عن الصراط المستقيم وتغيير للفطرة، والخروج عن ذلك خروج عن الدين المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي أولاة من النبيين، رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به، فهم متبعون ملته، فهم متبعون ملته المتضمنة كما تقدم الإقبال على الله والتسليم لأمره، المتضمنة كما تقدم الإقبال على الله والتسليم لأمره. ومن جملة ذلك الإعراض عن البدع، ومن جملة ذلك الإعراض عن البدع، لأنها خروج عن الدين المستقيم وتغيير للفطرة، لأنها خروج عن الدين المستقيم وتغيير للفطرة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، ومنشأ وقوع تلك الغربة انفراد أهلها عن غيرهم بالاستقامة على الإسلام، ومنشأ تلك الغربة انفراد أهلها عن غيرهم بالاستقامة على الإسلام. ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، ومن جملة الاستقامة عليه ترك البدع، فمن نفر من البدع وباعدها كان مقتديا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشاركا له ولمن كان معه في الغربة الأولى، شاركا له ولمن كان معه في الغربة الأولى لاتفاق أحوالهم، لاتفاق أحوالهم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ما فيه من أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ورأس الاعتناء بهما حرص العبد على الاستقامة على دين الله، ورأس الاعتناء بهما حرص العبد على الاستقامة على دين الله والثبات عليه ومن جملة ذلك ترك البدع والحذر منها. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض, الحديث متفق عليه. ومعنى أنا فرطكم سابقكم, المتقدم عليكم, ومعنى اختلجوا دوني اقتطعوا عني وانتزعوا دوني, فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على حوضه فموجب منع المذكورين أنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أن قد رأينا إخواننا, الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم والسياق البخاري مختصر ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين, أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها لمن جاء بعده فآمن به ولم يلقه فمن استقام على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو من إخوانه صلى الله عليه وسلم فمن فاتته صحبته الشريفة فلا ينبغي أن تفوته أخوته اللطيفة والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض وزاد في هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالهلاك أي على المغيرين المبدلين بالهلاك في قوله سحقا سحقا وهذا تبشيع لحالهم وتنفير من فعالهم. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم إذا زمرة, الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم, أي لا يخلص منهم إلا قليل فهمل النعم الإبل المرسلة التي لا صاحب له التي لا صاحب له، وهذا قليل فيها، وهذا قليل فيها، فإن الإبل قديما وحديثا من خيار المال، فإن الإبل قديما وحديثا من خيار المال، فلا يكاد يوجد شيء منها مرسلا مهملا لا صاحب له إلا شيء قليل. فكذلك الذي ينجو من الخلق يكون قليلا. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما في تمام لفظ الحديث في الصحيحين، كما في تمام لفظ الحديث في الصحيحين، ففيه: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. فإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيؤخذ بهم إلى النار، فيؤخذ بهم إلى النار. فأقول يا رب أصيحا بي، فأقول يا رب أصيحا بي، وفي لفظ لمسلم أصحابي. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، سمي في رواية عند البخاري، سمي في رواية عند البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي دين الإسلام، وهي دين الإسلام، فالاستقامة والثبات عليه بقاء على الفطرة، فالاستقامة والثبات عليه بقاء عن الفطرة، والرغبة والخروج عنه تغيير للفطرة، والرغبة والخروج عنه تغيير عن الفطرة، تغيير للفطرة. ومن جملة ذلك البدع والمحدثات، ومن جملة ذلك البدع والمحدثات. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. وزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، وكأنه يعني أصل الحديث لا لفظه، فاللفظ المذكور ليس عند مسلم، فاللفظ المذكور ليس عند مسلم، وهو عند أبي داود من أصحاب السنن، وهو عند أبي داود من أصحاب السنن. وفي صحة هذه الزيادة نظر، وفي صحة هذه الزيادة نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، الواقع بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، الواقع بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والإمام هو حاكمهم وسلطانهم، والإمام هو حاكمهم وسلطانهم، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليه، وجماعتهم هم رؤوس الناس الذين يرجع إليهم من العلماء والحكماء والوجهاء ونحو ذلك ممن لهم رتبة في قلوب الخلق، ونحو ذلك ممن لهم رتبة في قلوب الخلق. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرقة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل العبد تلك الفرق ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة يعني ساقها، فيشد بأسنانه على جذع الشجرة حتى يأتيه الموت وهو كذلك، حتى يأتيه الموت وهو كذلك، ليسلم له دينه من الفتن، ليسلم له دينه من الفتن. فإن شده أسنانه على أصل الشجرة يمنعه من الكلام والدخول في الفتن، فيسلمه الله عز وجل من شررها وأثرها. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وعدم الرغبة عنه، ولزومه صراطه المستقيم، ولزومه صراطه المستقيم، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، والوصية بالسنة، والوصية بالسنة، والزجر عن الأهواء، والزجر عن الأهواء. فلا يسلم دين العبد إلا بذلك، فلا يسلم دين العبد إلا بذلك. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم وابن القيم، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام، فما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، فيزين للناس سلوكها، فيزين للناس سلوكها. فلزوم الصراط المستقيم ومجانبة السبل المضلة والحذر من دعاتها من أعظم ما أمر به العبد. فلزوم الصراط المستقيم ومجانبة السبل المضلة والحذر من دعاتها من أعظم ما أمر به العبد، وبه يحفظ دينه وفطرته، وبه يحفظ دينه وفطرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، وغربته في قلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وغربته في قلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية، الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وما جاء من المناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي لأهل الغربة الدينية دون غيره، وما جاء من المناقب المأثورة والفضائل المذكورة هي لأهل الغربة الدينية دون غيرهم. فالمتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء حقا،

الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواها الآجري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن، رواها الآجري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن، وإسنادها ضعيف، ولها شواهد تحسن بها، ولها شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى. ووصفهم أنهم النزاع من القبائل، أنهم النزاع من القبائل أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، فالرابطة الجامعة لهم هي الرابطة الدينية، الرابطة الجامعة لهم هي الرابطة الدينية. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب مراعاة للمخاطبين وهم العرب، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب مراعاة للمخاطبين وهم العرب، والمراد تقرير اختلاف أجناسهم وأعراقهم، والمراد تقرير اختلاف أجناسهم وأعراقهم، وأنهم يجتمعون بالرابطة الدينية، وأنهم يجتمعون بالرابطة الدينية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، سوى الراوي عن سعد، سوى الراوي عن سعد، فوقع مبهما أنه ابن له، فوقع مبهما أنه ابن له. وجاء في رواية ابن مندة في كتاب الإيمان تسميته عامرا، وجاء في كتاب الإيمان لابن مندة تسميته عامرا، فهو عامر بن سعد بن أبي وقاص أحد الثقات، فإسناده صحيح، فإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه ذكر فضل الغرباء، ففيه ذكر فضل الغرباء وبيان أنهم يكونون، وبيان أنهم يكونون غرباء بفساد الناس، وأنهم يكونون غرباء بفساد الناس، فهم يتمسكون بالإسلام الحق إذا عدل الناس عنه، هم يتمسكون بالإسلام الحق إذا عدل الناس عنه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة الغربة أن أهلها يصلحون ويصلحون، وحقيقة الغربة أن أهلها يصلحون ويصلحون، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون غيرهم، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون غيرهم ساعون في ذلك. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، القبض على الجمر، ومعنى أيام الصبر والقبض على الجمر مشقة التمسك بالدين، ومعنى أيام الصبر والقبض على الجمر مشقة التمسك بالدين، سواء كان لأجل فتن السراء أو فتن الضراء، سواء كان لأجل فتن السراء أو فتن الضراء، وهي لا تقتصر على زمان أو مكان، بل إذا وجد الوصف المذكور سميت أيامه أيام الصبر والقبض على الجمر. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم، تعظيما لمقامه ورفعة لمرتبته، تعظيما لمقامه ورفعة لمرتبته. ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه قدرا، ومجموع ما لهم من الفضائل يجعلهم أعظم منه قدرا. فبلوغ المتأخر أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل لا يرتفع بهذا فوقهم، إذ لهم من الخصائص والمزايا ما لا يدرك شأوه ولا يبلغ قدره. ومن أعظمه انفرادهم عن غيرهم من طبقات الأمة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف. ويغني عنه حديث أبي ثعلبة المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن، دليل سعيد حديث سعيد البصري أخي الحسن وهما من التابعين، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو مرسل فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه بمعناهم، ودلالته على مقصود الترجمة حذو أي مثل نظيريه السابقين فإنه بمعناهم. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري، حديث بكر بن عمرو المعافري وهو أحد التابعين أيضا، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. أخرجه ابن وضاح أيضا وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء في قوله طوبى، وتقدم بيان معناه وأنه فعلى من الطيب، فهي كلمة جامعة لجميع أنواع الطيب في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها، مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها ليجتنبها العبد. وتقدم في هذا المعنى ترجمتان عند المصنف، وتقدم في هذا المعنى ترجمتان عند المصنف. الأولى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. والثانية: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. وأعاد المصنف هذا تأكيدا وتقوية للمعنى المذكور، وأعاد المصنف هذا تأكيدا وتقوية للمعنى المذكور تعظيما لشأنه. والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، والفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وهاتين الترجمتين في بيان السببين من أسباب التحذير من البدع، في بيان السببين من أسباب التحذير من البدع، هما أن البدعة أشد من الكبائر وأنها تمنع توبة صاحبه.

رواه أبو داود، وهو عزم قديم موجود في كلام جماعة من المتقدمين، وهو عزم قديم موجود في كلام جماعة من المتقدمين، وكأنه في شيء من نسخ سنن أبي داود التي لم تصل إلينا، وكأنه في شيء من نسخ سنن أبي داود التي لم تصل إلينا في بعض رواياته أو روايات بعض أصحاب أصحابه، فإن عزو هذا الحديث إليه مشهور، ذكره جماعة ممن تقدم وممن تأخر، وفقده في النسخ التي بأيدينا لا يعني أنهم أخطأوا جميعا في نسبته إليه، قد يكون موجودا في بعض نسخ كتابه أو رواياته التي لم تتصل بنا، كأن يكون في روايات الأندلسيين أو غيرهم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما أحدث بعدهم هو من البدع التي يحذر منها، فما أحدث بعدهم هو من البدع التي يحذر منها. والدليل الثالث حديث ابن مسعود، حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال كنا، حديث عمرو بن سلمة رحمه الله قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود، كنا نجلس على باب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن، أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن. والحديث المرفوع في القصة رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع المذكور في القصة رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، وكل ذلك جاء تبشيعا لحالهم وتغليظا منه على فعله، وكل ذلك جاء تبشيعا لحالهم وتغليظا منه على فعلهم. والآخر تفرسه رضي الله عنه فراسة إيمانية بالإخبار عن مآله، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بما سيؤول إليه بالإخبار عن مآله، بأنه سيؤول بهم إلى تشعب الأهواء، بأنه سيميل بهم إلى تشعب الأهواء، أي بأن تتكاثر عليهم وتعظم في نفوسهم، فوقع ذلك حتى حملوا السيف على المسلمين، وقاتل كثير منهم الصحابة رضي الله عنهم في معركة النهروان، فكان مبتدأ بدعتهم صغيرا ثم تعاظم وكبر حتى جرهم إلى قتال المسلمين، وهذا يعظم شناعة البدع وإن صغرت ويحمل على الحذر منها، فينبغي للعبد أن يحذر من البدع أشد الحذر، وأن يفر منها وأن يتحرى معرفة السنة لئلا يقع في البدعة. ومن جملة ما يعينه على ذلك العلم، فالعلم يميز بين الهدى والضلالة والحق والباطل والسنة والبدعة، فإذا اشتغل العبد بالعلم هدي به إلى الهدى والنور والحق والسنة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وقد أجزته لمن شهد مجلسيه أو أحدهما اليوم برواية هذا الكتاب كله عني بإسنادي الذي بأي إسناد لي يقف عليه. وتقدم بيان معنى الإجازة المرادة هنا في المجلس الثاني من مجالس الدرس يوم أمس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.